إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبدء سلسلة التحفظ من التلفظ مسجلة، وبين يدي ذلك كلمات من قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كثير من الناس يستهين بما يخرج من لسانه ويظن أن العبرة بالعمل لا باللسان، لا، ولكن الأمر متعلق باللسان كما هو متعلق بالعمل أيضا. فحتى إن معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن المرأة لا يتكلم بالكلمة، من سخط الله عليه لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار. الحمد لله رب العالمين. يهوي بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض. كلمة واحدة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار. الحمد لله رب العالمين. أبعد ما بين السماء والأرض. كم بين السماء والأرض؟ كم بين السماء والأرض؟ بين السماء والأرض سيرة 500 سنة. إذن الأمر عظيم، وقد جاء الشرع بإصلاح الظاهر والباطن، فمن أصلح باطنه ولم يصلح ظاهره فقد كذب، ومن أصلح ظاهره فعليه أن يصلح باطنه. فلا بد من الأمرين، يعني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ويقول الله عز وجل: قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الله عز وجل يرى العمل الظاهر والباطن، والبشر يرون العمل الظاهر والباطن لا يعلمه إلا الله. من هذا الباب ندخل سريعا إلى لفظ اليوم، وهو لفظ يشيع في الجزيرة، في جزيرة العرب، حتى لا يكاد يعرف الناس غيره، ولا يكاد يعرف أحد إلا الواحد بعد الواحد ما فيه مما ينبغي تركه. ولا عجب من ذلك، يعني لا تحتج بأن طيب الناس كلها تقول كذا، ما أحد تنبه، ما أحد ينبه، حتى المشايخ الكبار الذين يلقب بعضهم بشيخ الإسلام، حتى المشايخ الكبار العلماء الذين يفتون في دقائق الأمور وقرأوا الكتب الكبار يتابعون العوام على هذا الكلام ولا ينبهون. وهذه آية وعلامة على أن يؤخذ الدين بالأصوله لا من فروعه، ويؤخذ الدين من السلف الصالح لا من أهل زماننا مهما كان أمرهم. ويدل أيضا على غربة هذا الدين، الغربة الشديدة المستحكمة التي صار فيها الناس كأنهم بين فريقين: السلف والخلف. السلف بحياتهم وألفاظهم ولسانهم والخلف. ومن أعظم البلاء أن تجد من هؤلاء الخلف المتسلفين الذين يدعون السلفية واتباع السلف من يخالف السلف، بل من يهون أمرهم بزعم أن الزمن اختلف أو بزعم أنه لا بأس من الزيادة لا بأس من النقص على مخالفة لما كانوا عليه. هذا اللفظ الذي سنتكلم عنه اليوم يجر لنا هذه الخواطر وهذه الأمور، ويبين إهمال كثير من المنسوبين إلى السنة وإلى العلم في أنفسهم وفي غيرهم للسنة، والله المستعان. هذا إذا علموها فكيف وكثير منهم لا يبالي أن يعلمها أو لا يعلمها لأنهم لا يرجعون إلى كتب أهل السنة الأصيلة. هذا اللفظ الذي قدمنا له تشوق الناس أن يعرفوا ما هو، لفظ يكرره الإنسان كل يوم مرات، يعني لا يقول في العمر مرة ولا في السنة مرة ولا في الأسبوع ولا في الشهر مرة ولا في الأسبوع ولا في اليوم مرة، لا يكرره كل يوم مرات، ومع ذلك لا يتنبه أحد عالما كان أو جاهلا إلا ما نظر إلى مخالفة هذا اللفظ لما كان عليه السلف مخالفة صريحة، يعني وفي كتب كبار من كتب أهل العلم. ففي مصنف ابن أبي شيبة، وابن أبي شيبة هذا لمن لم يعلم من هو شيخ البخاري وشيخ مسلم ومن ثقات علماء الحديث ومن أجودهم تبويبا وترتيبا وحفظا للحديث، وحتى صار شيخا لبعض أقرانه مثل أحمد بن حنبل. وكتابه المصنف من أفضل الكتب المصنفة المؤلفة في الأحكام وأجودها وأحسنها، ولا تطيب نفس مفتن ولا تطيب فتوى، ولا أظن أنه يسلم من المنقطة من يترك النظر في هذا الكتاب قبل كل فتوى وقبل كل عمل يعمله. فهذا ابن أبي شيبة وهذا كتابه. ماذا قال ابن أبي شيبة في كتاب الأدب؟ بوب في الرجل يقول حياك الله من كرهه حتى يقول بالسلام، يعني من كره أن يقول إنسان حياك الله إلا أن يقول حياك الله بالسلام. وروى بأسانيد صحيحة، أربع روايات أو خمسة، ومن اللطائف أنها كلها بأسانيد صحيحة، ويغلب على المصنف الأسانيد النظيفة الصحيحة. قبل أن ندخل في التفاصيل، دعنا هذا سنتكلم فيها بعد. فروى بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين ذلك التابعي العالم، وعن إبراهيم بن يزيد النخعي ذلك التابعي العالم قال إذا قلت حياك الله فقل بالسلام، هذا أمر. طيب، ثم روى عن بإسناد صحيح عن عبد المجيد بن عبد العزيز وهو من صغار أتباع التابعين قال كان يكره يعني من؟ عند من؟ يعني عند السلف الصالح، رجل من أتباع التابعين، يعني كان يكره يعني عند التابعين عند أتباع التابعين من كبار أتباع التابعين التابعين ممن أدركهم عبد المجيد على الأقل، هو عمن هو أعلى منهم ممن لم يدركه، كان يكره أن يقول الرجل حياك الله إلا أن يقول بالسلام. ثم روى تدرج الرجل ابن أبي شيبة في الرواية، روى الرواية الثالثة بإسناد صحيح عن ميمون بن مهران التابعي العالم العابد المعروف، وقد قال له رجل حياك الله فقال لا تقل هكذا. هذه تحية الشباب، يعني ما تحية أهل العلم الذين يعقلون، ولكن قل حياك الله بالسلام. ثم روى بإسناد صحيح عن إبراهيم بن يزيد النخعي، وهو من أعلم الناس من أهل الكوفة، من أعلم الناس بأصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن عبد الله بن مسعود رحم الله أصحابه، من وكانوا فقهاء، كان من أعلم الناس بهم. قال إبراهيم كانوا، يعني أصحاب عبد الله بن مسعود، كانوا يستحبون إذا قال الرجل حياك الله أن يقول بالسلام. فصارت الخلاصة الاستحباب، كانوا يستحبون المنع، لا تقل هكذا كان يكره، الأمر إذا قلت حياك الله فقل بالسلام. كم من التابعين الآن أمر بهذا، كانوا يستحبون أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ميمون بن مهران وجماعة التابعين الذين حكى عنهم عبد المجيد ابن تيرين وإبراهيم قوله. بعد هذا لك كلام، بعد هذا يأتي إنسان يقول يا أخي هذه كلها أقوال تابعين ما فيها قول صحابي، ولا حتى لو كانت أقوال صحابة ما فيها قول الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيه آية. كل هذه الأقوال دليل على الزيغ والضلال. أما قول من يقول إن القول إذا لم يكن فيه آية فلا يعمل به، فقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يوشك أن يجلس رجل شبعان متكئا على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما كان فيه من حلال حللناه وما كان فيه من حرام حرمناه. يأتيه الأمر من أمري، رجل شبعان متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري، يأتيه السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لا لا لا دعنا منها أعطوني آية. فيأتي الأمر من أمره فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي مثل ما ألا وإن ما أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما أحل الله أو أكثر، وما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله أو أكثر، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. وهذا قول الله عز وجل، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا الذي فهمه أهل العلم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما جاءته المرأة تقول له يا أبا عبد الرحمن أنت تقول لعن الله النامصة المتنمصة ولعن الله، أين لعن الله؟ قال في كتاب الله. قالت قرأت كتاب الله ما بين دفتيه من الجلدة إلى الجلدة فلم أرى ذلك فيه، هل هناك آية فيها لعن الله المتنمصة بسم الله الرحمن الرحيم أو كذا لعن الله المتنمصة في أي سورة هذه؟ فقال لا، كنت قرأتيه فقد وجدتيه، لو قرأت القرآن بتدبر ستجدين سوف تجدين هذا الكلام. أين؟ قال ألا تقرأين قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فذلك فيه، ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. طيب هذه الدرجة الأولى لكسر الضلال، وهي اتباع السنة، وأنها من القرآن لمن يزعم أنه متبع للقرآن. يأتي الضال فلا يقف لهذا، ينتقل إلى درجة أقل فيقول لا لا، إذا جاءه الأمر عن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لا لا لا، يعني حسبنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتيه الشافعي رحمه الله فيرد عليه بقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم. والآيات الكثيرة في فضل الصحابة أنه رضي الله عنهم، وفي أنهم على هدى، وأن الله عز وجل قد رضيهم لرسوله صحابة. فيأتي الشافعي رجل فيقول له قتلت زنبورا، الزنبور اللي هو اللي يسميه الناس في مصر الدبور، وأنا محرم فما علي؟ قال أفتيك بكتاب الله. بكتاب الله؟ أين قتل الزنبور في كتاب الله؟ هل هناك آية فيها اسم الزنبور ولا فيها شيء من هذا القبيل؟ قال نعم. قال الله عز وجل ما أتكم وما أتكم الرسول فخذوه، قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ما أنا عليه وأصحابي. وقال عمر في قتل الزنبور في المحرم يقتل الزنبور كذا وكذا. هذا هو فهم أهل السنة. يأتيك إنسان ما يستطيع المخلص من هذا فيهرب إلى الدرجة الثالثة من النفاق، فيقول فإذا أتيته بقول رجل من التابعين قال لك لا يا أخي صحابة، التابعون هم رجال ونحن رجال، لا والله هم رجال وأنتم عيال، نريد الصحابة يا أخي، لا طالما الصحابة ما عندك قول عن صحابي خلاص. فنقول هذه الدرجة الثالثة من الضلال، يرد عليها بما رد على ما قبلها وبتفصيل طويل ليس هذا محله بالتأكيد. فنقول لا، إذا كما قال عبد الله كما قال سفيان الثوري لما تكلم في النعمان وأهل الرأي، فقال رأيهم لنا رأي، يعني رأي التابعين وأهل العلم لنا، رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. نعم هم خير هذه الأمة بعد قرن الصحابة ثم الذين يلونهم، طوبى لمن رآني طوبى لمن رأى من رآني. فرأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا، ورأيهم هذا إذا كان رأيا فما بالك إذا كان رواية، وإذا كان هديا تلقوه ممن قبلهم. ولم يكن حتى قول، لا لو كان قولا لتابعين واحد لم يخالف، لكن الآن الذي بين أيدينا كم هو من قول. يأتيك اعتراض آخر يقول يا أخي هذه في الأداب والأخلاق والباب فيها متسع، لا هنا الباب ما عاد متسعا، عاد ضيقا، لأنه فيه كراهة وفيه أمر وفيه استحباب، فصارت المسائل غير هذا، وصار الأمور يستحبون أن يقول كذا يكرهون كذا. إذن الاستحباب والكراهة وهي من الأحكام الشرعية أيضا تؤخذ من التابعين، وهذا دين أهل السنة، ومن خالفه فليس منهم، والله المستعان.